البحر الثامن الطويل. تفعيلتاه فعول مفاعيل، ويجوز أن تتحول فعول إلى فعول، أما مفاعيل فتتحول في نهاية الشطر الأول إلى مفاعل فتكون لازمة في سائر القصيدة، وأما مفاعيل الأخيرة أي في آخر الشطر الثاني فإما أن تظل مفاعيل أو تتحول إلى مفاعل، وهذه أكثر الحالات. وعدد التفاعيل في البيت أي في البحر الطويل 8، هكذا: فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. مثال: رياح الصبا هبي بذكر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك الذكر، ربا طيبة لهفي على ليلك الذي بأحمد يحكي ذكره ليلة القدر. رياح الصبا هبي بذكر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك الذكر. رياح الصبا هبي بذكر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك الذكر. فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. فعول مفاعيل فعول مفاعيل.